والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الجنايات، وقلنا إنها أنواع ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. وتبين النوع الأول منها وهو العمد، وهو أن يقصد الإنسان الجناية بالقتل عمدا عدوانا بما يقتل مثله في الغالب، أو بما لا يقتل ويكرره قاصدا القتل. وتبينا صور ذلك وأمثلته، وأن عقوبته هي القتل قصاصا، لأن في إقامة القصاص حياة للمجتمع. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب، يا أصحاب العقول. وأما النوع الثاني فهو شبه العمد، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة، يعني ومات من ذلك. فشبه العمد هو أن يقصد الإنسان الجناية لكن لا يقصد نتيجتها، كأن يأتي شخص ويضرب شخصا ضربا في العادة أنه لا يقتل ولكنه مات منه، فهذا لا يسمى عمدا وإنما يسمى شبه عمد، أو يسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ. وهذا من فعله فإنه لا قصص عليه، ولكن عليه الدية مغلظة. أو لكزه ونحوه بيده، أو ألقاه في ماء قليل، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير على سطح فمات. من أمثلة ذلك يقول: لو أنه لكز بيده، يعني ضربه بيده، أو ألقاه في ماء قليل، في العادة أنه لا يموت بمثله ولكنه مات، أو صاح بعاقل اغتفله فمات فزعا، أو كان على سطح وسقط من هذه الصيحة، أو صاح بصغير على سطح فسقط فمات، فإن هذا كله داخل في شبه العمد. وعقوبته هي الدية مغلظة، معنى أنه يدفع دية مغلظة سنتبينها فيما بعد. وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا، أو يرمي غرضا، أو يرمي شخصا مباح الدم حربيا وزان محصن، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. يقول: النوع الثالث من أنواع القتل هو قتل الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل ما له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم الدم، مثل أن يرمي إنسان صيد فيصيب بهذه الرمية آدميا لم يعلم به، فهذا خطأ وعليه الدية والكفارة. أو يرمي شخصا مباح الدم، إنسان حكم عليه بالقصاص ولما أراد الجلاد أو السياف أن يضربه مالت يده وضربت شخصا آخر غيره، ضربت غيره خطأ، فهذا يسمى خطأ. أو يريد أن يرمي حربيا في المعركة فيصيب أحد أصحابه من المسلمين ممن هم معه، فهذا من الخطأ. أو يريد أن يرمي زانيا محكوما عليه بالرجم، زان محصن، فتطيش حصاته وتضرب إنسانا آخر فيموت، فهذا كله من الخطأ. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. من أمثلة القتل الخطأ أيضا، يقول لو أن إنسانا يشتغل في جزارته لشاة ونحوها فسقطت منه السكين على إنسان وقتلته ولم يقصد رميها، وإنما سقطت من يده، أو الساطور طار من يده وهو يكسر العظام وسقط على إنسان فقتله، فهذا يعتبر من الخطأ. وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ، فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأتي. وكذا عمد الصبي والمجنون، لو كان هناك صبي وتعمد القتل، فالصبي قتله خطأ ما دام أنه لم يبلغ، وكذلك المجنون عمده خطأ، لو تعمد قتل إنسان أخذ بندقية ورمى أو سكينا وذبحه فإنه لا يقتص منه لأنه لا عقل له، لأن هذين لا قصد لهما، فعمدهما كخطأ المكلف البالغ العاقل، فالكفارة في ذلك في مال القاتل، يعني أن قتل الخطأ تكون الكفارة في مال القاتل من عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بالنسبة لغير الصبي والمجنون، وأما الصبي والمجنون فلا صيام منهما لعدم تكليفهما. وأما الدية في القتل الخطأ فإنها تكون على العاقلة، يعني عصبة الإنسان وأقاربه من جهة أبيه، ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن. قال لو أن إنسان أقيم عليه دعوى لأنه قتل هذا الشخص أو قتل شخصا فيما مضى، فإنه إذا دفع ذلك بقوله إنني قتلته يوم أن كنت صغيرا أو كان في حال جنون وأنكن ذلك بمعنى أنه ممكن أن يكون كلامه صحيحا فإنه يصدق في هذا القول، كما لو قتل شخص منذ 5 سنوات وهذا الإنسان عمره 18 سنة، أو كان إنسان يعتريه الجنون أحيانا وأحيانا يفيق، فإنه يصدق إذا كان ما ذكره ممكنا وقوعه. ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله، فعليه الكفارة فقط لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ثم ذكر صورة أخرى هي من نوع الخطأ والعمد وشبه العمد. قال: لو أن الكفار تترسوا بمسلم وهم يحاربوننا في المعركة وجعلوه بينهم وبين المسلمين بحيث أنه لا يأتيهم رمي إلا وينفذ مع جسمه، وخيف على المسلمين إن لم يرموهم أن يضروا المسلمين، فإنهم يرمونه لأجل أن يصيبوهم لا لأجل أن يقتلوه، لأن قتل واحد أسلم من أن يقتل عدد من المسلمين. ويجب في مثل هذه الحال الكفارة فقط لا الدية. كذلك صورة أخرى: لو أن واحدا من المسلمين كان مع الكفار يحارب المسلمين فقتله المسلمون لأنه مع الكفار، فإنه لا يجب فيه الدية وإنما يجب فيه الكفارة، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم تذكر الدية في مثل هذه الحال. نكتفي بهذه المسائل لكثرة الأسئلة، وكما رأيتم خطورة دم المؤمن وحرمتها عند الله تعالى، فالله جل وعلا حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وجعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذا البيت، وحرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يمتهن قبره ولا يؤذى ولا يجلس عليه ولا يمشى عليه. فيجب على المسلم أن يحترم أخاه في نفسه وعرضه وماله، وما نلاحظه من تهاون بعض الناس بهذا الأمر سواء ما يتعلق بالعرض أو يتعلق بالمال أو يتعلق بالدم، فإن هذا كله يدل على فساد معتقد الإنسان الذي يعمل مثل هذه الأعمال. والله جل وعلا جعل لولي الدم الحق في القصاص في قتل القاتل إذا تعمد القتل عدوانا، وجعل له الدية مغلظة إذا كان شبه عمد مع الكفارة، وجعل له الدية مع الكفارة إذا كان لم يتعمد القتل ولا شبهة له في ذلك. وكل هذا من أجل الحفاظ على حق المسلم والحفاظ على حق الله في اعتاق هذه الرقبة وصيانتها من أن يعتدى عليها. فجعل الله تعالى لمن قتل خطأ أن يلتزم بأمرين: الأمر الأول حق لله، والأمر الآخر حق لأقارب وأولياء المقتول. أما حق الله فهو الكفارة، فمن دهس إنسانا أو صدمه أو مات معه في حادث فإنه يلزمه أن يكفر عنه كفارة، هي أن يشتري عبدا مملوكا ويعتقه لإبراء ذمته بسبب إزهاقه تلك الروح البريئة. فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لا يفصل بينهما ولا بيوم واحد. وأما ما يخص حق أولياء الدم فإنه يلزمه أن يدفع لهم الدية، وهي 100 من الإبل بالنسبة للخطأ، ومئة وعشرين من الإبل بالنسبة لشبه العمد. وعلى قول لبعض أهل العلم على اختلاف في أعمارها وأقيامها، وسنأتي إلى تفصيلات ذلك عند الكلام على أحكام الديات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: إنسان سلم على رجل ينزح الماء من بئر ففزع وسقط في البئر ومات، فهل هذا فيه دية مغلظة أو القتل؟ هذا من جنس شبه العمد الذي مر بنا. والإنسان الذي يريد أن يسلم يسلم سلاما لا يفزع، لأن مثل هذا السلام حسب ما جاء في سؤال السائل يدل على أنه أفزعه بهذا السلام، وإلا لو كان سلاما معتادا ما فزع منه. فهذا يلزمه فيه الكفارة ودية مغلظة. يقول: امرأة مطلقة وكبيرة في السن سبق أن حجت مرة واحدة ولديها ولد لكنه بعيد عنها ولا يريد الحج معها، وهي تريد الحج والعمرة بمعية نساء قريبات لها، فهل يجوز ذلك؟ نقول: لا، لا يجوز ذلك، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية وآثمة بهذا السفر، وإذا كان لحج أو عمرة فيترتب عليها أن يكون حجها وعمرتها غير مبرور، والغير مبرور لا ثواب له، الثواب إنما هو للحج المبرور هو الذي ليس له جزاء إلا جنة، وأما إذا كان الحج غير مبرور فلا يحصل على هذه المكافأة العظيمة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها لصاحب الحج المبرور. فالمرأة تبقى في بيتها وما دامت قد أدت الفريضة فهذا من نعم الله تعالى عليها، وتعبد الله تعالى في دارها بما تستطيعه ولا يترتب عليه فيه معصية. وإذا كانت أرادت أن تنيب غيرها بأن تدفع النفقة لمن أراد أن يحج عنها فهذا حسن، لأنها عاجزة عن الحج لعدم وجود محرم لها. فالمرأة إذا لم تجد محرما وعندها مال فإنه لا يلزمها الحج بنفسها صيانة لها وحفاظا عليها، ولكن يلزمها الحج بمالها بأن تنيب عنها، وهذه قد أدت الفريضة فلا يلزمها الحج، وعليها أن تشتغل بالعبادات التي تستطيع عليها. يقول: ما حكم الرجل الكبير الذي يصبغ شعر اللحية وشعر الرأس؟ نقول: إذا كان الصبغ بالسواد فإنه لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما إذا كان بالحمرة مع السواد، كان يكون بالحنة والكتم أو بالحمرة أو بالصفرة، فإن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر والد أبي بكر أبو قحافة وكان شعره أبيض قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فتغيير الشعر بغير السواد هذا من السنة، وأما بالسواد فإنه محرم. يقول: كان لدي ناقة وبعتها في السوق وبعد سنتين رجعت إلي ولا أعرف صاحبها، وهي لدي الآن منذ 3 سنوات، فما الحكم في هذا علما أنني أبلغت الكثير عنها ولم أعرف صاحبها، وإذا تركتها سوف تموت جوعا؟ أولا، ظلة الإبل ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما ضالة الغنم فهي لك أو لأخيك أو للذئب. فإذا أن إنسانا وجد ضالة من الإبل فلا يجوز له أخذها، و إذا أنه تركها مع إبله تأكل وتسرح وتعود فإنه في هذا متبرع بهذا العمل، ويبحث عن صاحبها حتى يأتي ويجدها ويعلن عن ذلك في أماكن تجمعات أهل الإبل كأسواق الإبل أو الأماكن التي يجتمعون فيها للرعي ونحو ذلك، ولا يحفظها عنده، إنما يتركها إذا سرحت تسرح حيث شاءت. بعض الأخوة خطوطهم رديئة فما أستطيع قراءتها. يقول: من نوى صيام النفل من الليل ولم ينوي بعد صلاة الفجر فشرب ناسيا فهل يتم صومه أم يفطر؟ نقول: إذا أن إنسانا صام نفلا وأكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا نوى الفطر فإنه ينقطع بذلك صيامه. يقول: ما حكم إذا مرت المرأة أمامك وأنت تصلي، هل تردها أم لا؟ وإذا رددتها هل ينتقض وضوءك أم لا؟ نقول: إذا مر رجل أو امرأة فإنك تمنعه من المرور بينك وبين سترتك، وعليك أن لا تمس منها شيئا مكشوفا، والمرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ولا يبدو من بدنها شيء، فإن وقع أن مسست منها شيئا فإن هذا في العادة يكون بغير شهوة فلا يؤثر على الوضوء. يقول: رضع ولد مع بنت ولكن إلى فترة قصيرة، هل للولد الزواج من البنت وهل هناك تحديد لمقدار الرضاع المحرم؟ نقول: نعم، الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضاعات في الحولين، يعني خلال عمر الطفل 2 سنين فأقل، هذا هو وقت الرضاع. وأما عدد الرضاع فهو 5 مرات، هذا هو الحد الأدنى. والرضعة هي أن يمسك الصبي الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذا يعتبر واحدة، فإذا أمسكه ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ولو في مجلس واحد، إذا أمسكه ومصه وأطلقه اعتبر ذلك رضعة في كل واحدة من هذه، فيمكن أن يجتمع في مجلس واحد 5 رضاعات يرتضعها الصبي من ثدي هذه المرأة، لأن الرضعة كما قلنا أن يمسك الصبي الثدي ويمتصه ثم يطلقه، ولو كان إطلاقه إياه لتنفس ونحوه فإنه يحسب رضعة. وعلى هذا الأساس إذا كان هذا الإنسان ارتضع من أم هذه البنت 5 مرات وعمره في الحولين فإنها تصير أخته ولا يحل له الزواج بها. هذا يقول: امرأة عليها قضاء 7 أيام بعد رمضان السابق وقد حملت بعده مباشرة، وهي الآن على وشك الوضع ولم تستطع الصيام خلال الفترة السابقة حتى الآن، ماذا عليها؟ نقول: إذا كانت لا تستطيع الصيام الآن فإنها بعد صيامها لرمضان أو بعد قضاء انتهائها من الوضع والطهر من النفاس تقضي هذه الأيام 7 وتطعم عن كل يوم مسكينا عبارة عن 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أي 7.5 كيلو 10.5 كيلو عن 7 أيام. يقول: عندما يقود إنسان سيارته بسرعة عالية ثم يحصل له حادث مع سيارة أخرى بسبب السرعة العالية ويموت هو ومن معه في السيارة الأخرى، فما نوع هذا الموت؟ هل يعتبر قائد السيارة بسرعة عالية في عداد المنتحرين؟ لا يعتبر في عداد المنتحرين، إنما يعتبر في عداد المفرطين والمهملين، وهذا يعمد إليه كثير من الناس وخاصة من الشباب الذين لا يكون عليهم ولاية صالحة، يسلمون أولادهم هذه الآلات ويتركونهم يعبثون بها، ويحصل من ذلك ما يحصل من حوادث مهلكة لهم ولغيرهم. فلا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا منتحر، لأنه لم يقصد الموت ولا يريد أن يموت، هذا هو المعروف في العادة، والانتحار أن يقصد الإنسان الموت، وإنما هذا بسبب قصور عقله وسفهه ونحو ذلك، هو الذي دعاه إلى أن يسرع هذه السرعة الجنونية ونحوها. وهذا يعتبر من القتل شبه العمد، فعليه الدية مغلظة والكفارة.